الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للشخص أن يتكلم أو يفتي أو يعطي أحكام على حسب ما تعلم إذا كان طالب علم مبتدئ؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له ذلك، ولا ينبغي له أن يصدر أحكاما ولا أن ينصب نفسه مفتيا ما دام في أوائل درجات الطلب، فإن الإفتاء له شروطه المنصوص عليها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بحث الأصوليون ذلك في باب كامل اسمه باب التقليد والإجباب الاجتهاد والتقليد. فلا يجوز للإنسان أن يصدر أحكاما إلا إذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد أو رتبة الرسوخ في العلم، لكن لا بأس أن ينقل الإنسان شيئا من فتاوى العلماء إذا تثبت من صحتها واطلع عليها في مصادرها الموثوقة المعتمدة فيكون ناقلا لهذه الفتيا. وأما أن ينصب نفسه مفتيا في أوائل درجات الطلب قبل الرسوخ والنضج العلمي فإن هذا لا ينبغي له، ولا يجوز لأحد أن يجرئ نفسه على الفتيا، فإن منصب الفتيا منصب عظيم له شروطه وله قواعده وله ضوابطه وله طريقه الشرعي الصحيح، فليس كل من تعلم شيئا من العلم صار مفتيا وصار مصدرا لهذه الأحكام وصار مرجعا للناس يأخذون الأحكام منه. ينبغي للإنسان في أوائل الطلب قبل النضج والرسوخ العلمي أن يتقي الله عز وجل في نفسه، فلا بأس أن يتدارس هو وإخوانه جملا من الأحكام أو أن ينقل بعض الفتاوى المعتمدة من مصادرها الموثوقة، لا حرج، ولكن أن ينصب نفسه في مجال الإفتاء ومنصب الإفتاء فإن هذا لا يجوز، حتى لا يكون ممن تكلم على الله عز وجل، ممن قال على الله عز وجل بغير علم، أو ممن قفى ما ليس له به علم، ولا سيما في بدايات الطلب، فإن الاستعجال في حصاد الثمرة في جني الثمرة قبل النضج والرسوخ والوصول إلى مراتب العلم القوية وقبل قوة التضلع من علم الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فإن هذا من أعظم ما يؤدي بالطالب في أوائله إلى الغرور والكبر والدخول في أمور لا تحمد عقباها. فانتظر أيها الطالب قليلا حتى يصلب عودك في العلم وحتى تتعرف على المقاصد الشرعية وتنظر في الأدلة وتكون عندك الملكة الفقهية، ثم بعد ذلك ييسر الله عز وجل لك ذلك. وأما أن يقفز الإنسان من أوائل الطلب إلى أواخره بتنصيب نفسه مفتيا فإن هذا من الأمور الخطيرة والدواهي العظيمة التي ينبغي الحذر منها، والله أعلم.